تحتاج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، درسنا اليوم الإعراب. درسنا اليوم ما هو؟ الإعراب. بعد أن انتهى المؤلف عليه رحمة الله من تعريف الكلام وأقسام الكلام وعلامات كل قسم، انتقل إلى إيش؟ إلى الإعراب. والإعراب له معنيان. بقي إيش؟ أخذنا بقي القراءة، نقرأها سويا. أي قواعد؟ فانتبهوا معنا. الحرف أخذناها يا شباب، ما لكم؟ بقي القراءة. أنتم تدرسون معنا أو تحضرون بأبدانكم فارغة من العقول؟ أخذنا في يوم الخميس أم لا الحرف؟ ومثلنا بالجيم والحاء والخاء، وذكرنا لكم قول العمريطي وقول الحريري، ذكرتم أم لا؟ بقي القراءة، نقرأها اليوم. تعبوه دوك، يأتي الخميس. طيب، تعريف الإعراب له تعريفان: تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. تعريفه في اللغة، قال المؤلف عليه رحمة الله في تعريفه ماذا؟ الإظهار والإبانة. تقول: أعرضت عما في نفسي إذا أظهرته وأبنته. هذا التعريف اللغوي. وتعريفه في الاصطلاح ما عرفه به ابن آجي الروم عليه رحمة الله، عرفه بقوله: تغيير أواخر الكلم. أغلق الكتاب وانتبه معي. لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا تعريف الإعراب في الاصطلاح: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وقبل أن ندخل في هذا التعريف سنأتي بأمثلة. مثلا للاسم نمثل: جاء زيد، وأكرم محمد زيدا، وسلم محمد على زيد. انظروا إلى كلمة زيد، في المثال الأول مرفوعة، وفي المثال الثاني منصوبة، وفي المثال الثالث مخفوضة أو مجرورة. ما السبب؟ هنا جاء زيد، الذي جاء هو زيد، الذي فعل المجيء ماذا؟ زيد. إذن زيد فاعل، هو الذي فعل الفعل، والذي فعل الفعل يسمى فاعلا، والفاعل دائما وأبدا مرفوع. هذه التوضيح لمن لم يدرس نحو قبل هذا الدرس، يعني ما درس الآجرومية ولم يدرس، أول درس معه كانت تحفة. الذي فعل الفعل إيش يسمى؟ فاعل، والفاعل دائما وأبدا مرفوع. إذن جاء زيد، إيش عرف زيد؟ فاعل. كيف عرفتم؟ هو الذي فعل الفعل، الذي فعل الفعل يسمى فاعلا، والفاعل دائما وأبدا مرفوع. ولو قلنا قام زيد، هذا جاء وذاك قام، كذلك من الذي فعل القيام؟ زيد. ذهب زيد، ما عرف زيد؟ فاعل، لأنه هو الذي فعل الفعل. أكل زيد، فاعل. إذن الذي فعل الفعل يسمى فاعلا، والفاعل دائما وأبدا إيش يكون؟ مرفوع. طيب، الذين أول مرة يدرسون يرفعون أيديهم، تفضل هات لنا فاعل، مثل. جاء جمال. من الذي فعل المجيء؟ جمال. إذن هو فاعل، والفاعل دائما وأبدا مرفوع. الفاعل دائما وأبدا مرفوع، ولد مرفوعا. مثال آخر غيره، تفضل. جاء أحمد. طيب، مثال آخر أول مرة تدرس، تفضل. غير جاء، ما عندكم للمجيء. غير قام، غير الأمثلة التي مثلت بها. ذهب مثلت به. شرب، أكل، فهم، دخل، خرج. أمثلة كثيرة وأفعال كثيرة. واضح الآن؟ إذن القاعدة الأولى: الذي فعل الفعل يسمى فاعلا، والفاعل دائما وأبدا مرفوع. الآن الذي وقع عليه الفعل، الذي وقع عليه الفعل يسمى مفعول به، والمفعول به دائما وأبدا منصوب. أكرم محمد، إيش عرف محمد؟ فاعل، لأنه هو الذي فعل الإكرام. على من وقع الإكرام؟ على زيد. إذا ما يعرف زيد؟ مفعول به، لأن المفعول به دائما وأبدا. ولو قلنا ضرب محمد زيدا، على من وقع الضرب؟ على زيد. إذن الذي وقع عليه الفعل ماذا يسمى؟ مفعول به، والمفعول به دائما وأبدا منصوب، وهذا زيد منصوب على النصب الفتحة الظاهرة. طيب الذي سبقه حرف جر ايش يكون؟ اسم مجرور وعلى مجره الكسرة. سلم محمد على زيد، أو مررت بزيد، أو ببكر، أو بعمر، أو بخالد، ألبى حرف جر وما بعدها اسم مجرور. إلى هنا واضح؟ إذن الذي فعل الفعل يسمى فاعلا، والفاعل دائما وأبدا مرفوع يا عم. الذي وقع عليه الفعل يسمى مفعول به، والمفعول به دائما وأبدا منصوب، والذي سبقه حرف جر يكون مجرورا أو مخفوضا بحرف الجر. إلى هنا واضح؟ طيب الآن ندخل في تعريف الإعراب. قال تغيير أواخر الكلم. الآن ما آخر زيد؟ الدال، آخره الدال. هل قول المؤلف تغيير أواخر الكلم أن آخر الكلمة الذي هو الدال يتغير؟ مثلا زيد يتغير إلى تاء بدل زيد زيد، واضح؟ أو إلى راء زير. لا، ليس المراد هذا، وإنما المراد بقوله تغيير أواخر الكلم أي تغيير أحوال أواخر الكلم. حال الآخر يتغير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الخفض، ولا يعقل أنه يريد أن الآخر نفسه يتغير. واضح؟ هو يريد أن حال الآخر يتغير من حالة الرفع جاء زيد إلى حالة النصب أكرم محمد زيدا، إلى حالة الخفض سلم محمد على زيد. إذن تغيير أواخر الكلم، ما المراد بآخر الكلمة؟ حال الآخر يتغير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الخفض إلى حالة الجزم. وهذا التغير له سبب أم بدون سبب؟ بسبب. ما سببه؟ اختلاف العوامل. فمثلا الآن جاء تريد فاعلا، والفاعل دائما وأبدا مرفوع. أكرم محمد يريد مفعولا به، والمفعول به دائما وأبدا منصوب. على تريد مخفوضا، طيب وزيد يكون مخفوض لأنه سبق بحرف جر. إذن هذا التغير سببه ماذا؟ اختلاف العوامل. من عامل يريد ما بعده مرفوعا مثل جاء، إلى عامل يريد ما بعده منصوبا أكرم محمد قد جاء المرفوع يريد إيش؟ منصوب. إلى عامل يريد ما بعده مخفوض مثل حروف الجر. إذن إلى هنا واضح؟ تغيير أواخر الكلم، إيش المراد بتغيير؟ أغلق الجوال أغلقه. تغيير أواخر الكلم أي تغيير حال الآخر من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الخفض إلى حالة الجر كما سيأتي معنا في الفعل المضارع. وهذا التغير بسبب أم بدون سبب؟ بسبب اختلاف العوامل. يعني الآن الذي هو زيد، زيد قد يأتي مرفوعا وقد يأتي منصوبا وقد يأتي مخفوضا. إذا سبقه عامل رفع يكون مرفوعا، إذا سبقه عامل نصب يكون منصوبا، إذا سبقه عامل خفض يكون مخفوضا. الآن لو قلت لك مررت بزيد، الباء عامل ايش؟ خفض. اذا زيد ايش يكون؟ مخفوض. لماذا خفض؟ هل زيد اختار الخفض؟ لا، لكن خفض بسبب العامل، سبقه عامل خفض فخفض. طيب ولو قلنا اكل زيد، ايش يكون زيد هنا؟ مرفوع. فاعل، والفاعل ايش؟ مرفوع. اذا يكون مرفوعا لانه سبقه عامل رفع. اكل تريد فاعلا، فقلنا يا زيد أنت فاعل، والفاعل ولد مرفوعا. طيب الآن لو قلنا ضرب محمد زيد، زيد أيش يكون؟ مفعول به، والمفعول به ولد منصوبا. إذن زيد ليس له الحرية في حالة كونه مرفوع أو منصوب أو مخفوض، وإنما هذا بسبب ماذا؟ اختلاف العوامل. إذا سبق بعامل رفع يرفع، وإذا سبق بعامل نصب ينصب، وإذا سبق بعامل خفض يخفض. إلى هنا أنتم معي؟ إذا قال تغيير أواخر الكلم، قلنا آخر الكلمة لا يتغير وإنما حال الآخر من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الخفض. وهذا التغير بسبب أم بدون سبب؟ بسبب إيش؟ اختلاف العوامل. من عامل يريد مرفوعا إلى عامل يريد منصوبا إلى عامل يريد مخفوضا. إلى هنا واضح؟ هذا التغير الذي يحصل للكلمة إما أن يكون لفظي ملفوظ لا يمنع من النطق به مانع، مثل جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. هل التغير لفظي أم تقديري؟ لفظي. تغير نطق زيد، زيد زيدا زيد. واضح؟ جاء رجل ورأيت رجلا ومررت برجل. التغير هنا لفظي أم تقديري؟ لفظي، لأنه لم يمنع من النطق به مانع. في المثال الأول جاء رجل مرفوع والضمة موجودة، وفي المثال الثاني رأيت زيدا منصوب والفتحة موجودة، وفي المثال الثالث مررت بزيد مخفوض، صح أم لا؟ والكثرة موجودة. طيب قد يكون هذا التغير تقديري، لأنه قال لاختلاف العوامل الداخلة عليها. هذا التغير بسبب ماذا؟ اختلاف العوامل. وهذا التغير إما أن يكون لفظي يعني منفوذ لا يمنع من النطق به مانع، وإما أن يكون تقديري يعني منع من النطق به مانع. نمثل للتقدير ثم نذكر الموانع. جاء الفتى، من الذي جاء؟ الفتى. إذن الفتى ما إعرابه؟ فاعل، والفاعل دائما وأبدا مرفوع. أحسنتم. ضرب محمد الفتى، ما إعراب الفتى؟ كيف عرفتم؟ وقع عليه الفعل، ضرب محمد الفتى. على من وقع الضرب؟ على الفتى. إذن الفتى مفعول به، والمفعول به دائما وأبدا منصوب. طيب مررت بالفتى، الباء حرف جر والفتى اسم مجرور، لأن ما بعد حروف الجر يكون اسما مجرورا. طيب وعلامة جره؟ الكسرة. هنا جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وضرب محمد الفتى، الفتى مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. مررت بالفتى، الفتى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. لكن أين الضمة وأين الفتحة وأين الكسرة؟ انتظر معي، انظر الآن هل اختلف النطق. جاء الفتى، ضرب محمد الفتى، مررت بالفتى، هل تغير النطق بالفتى؟ لا. سيقول قائل لا، هناك مد طويل وهنا مد قصير، هو نفسها الفتى في الجميع. قلنا جاء الفتى سواء مددتها الفتى أو وقفت عليها، المهم أن النطق بها لن يتغير. فهنا نقول الفتى حصل له تغير، لكن هذا التغير أينه؟ تقديري. التغير موجود، لأنه في المثال الأول فاعل والفاعل مرفوع، في المثال الثاني مفعول به والمفعول به منصوب، وفي المثال الثالث اسم مخفوض. واضح أم لا؟ لكن هذا التغير تقديري، منع من النطق به مانع. بخلاف زيد، جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، لم يمنع من النطق بالحركات مانع. لكن هنا جاء الفتى وضرب محمد الفتى ومررت بالفتى، وجد مانع منعنا من نطق الحركة. إذن الإعراب تغيير أواخر الكلم، وهذا التغير بسبب اختلاف العوامل. وهذا التغير إما أن يكون لفظي لا يمنع من النطق به مانع، مثل جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هذا تغير لفظي لم يمنع من النطق به مانع. وإما أن يكون تقديم، التغير موجود ولكن منع من النطق به مانع، مثل جاء الفتى ضرب محمد الفتى مررت بالفتى. واضح الآن؟ هنا التغير موجود ولكنه تقديري، منع من النطق به مانع. واضح إلى هنا؟ طيب ما هي الموانع؟ انتظر معي قبل أن ندخل في الموانع سنرجع قليلا إلى الخلف. كم أقسام الكلام؟ كم أقسام الكلام؟ ثلاثة. ما هي؟ اسم، فعل، حرف. جاء المعنى. انتبه معي، أقسام الكلام كم يا شباب؟ ثلاثة، اسم وفعل وحرف. الأفعال على كم أقسام؟ على ثلاثة، فعل ماضي، فعل أمر، فعل مضارع. انتبه معي، الحروف أعطيناكم قاعدة، ما هي عندك؟ ما هي القاعدة التي أعطيناكم في الحروف؟ قلنا أخذنا ثلث النحو، ثلث. أحسن. الحروف كلها مبنية، إذا لا تدخل في باب الإعراب. الحروف يا شباب ما لها؟ كلها مبنية. هل يدخلها إعراب؟ لا، الحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب. إذا انتهينا من الحروف، بقي معنا ماذا؟ الأسماء والأفعال. الفعل الماضي وفعل الأمر دائما وأبدا مبنية، ما هي القاعدة؟ لا لا لا الماضي وال والأمر. الماضي والأمر دائما وأبدا مبنيا لا يدخل فيهما الإعراب، لا يعربان. إذا نمسح ماذا؟ الماضي والأمر. طيب بقي ما الذي يدخله الإعراب؟ الاسم والفعل. الاسم والفعل المضارع الذي يعرب الاسم والفعل المضارع. واضح الآن؟ أما الحروف كلها مبنية، الفعل الماضي وفعل الأمر مبنية. إذا ما الذي يعرب؟ الاسم والفعل المضارع. الذي يعرب هو الأسماء والفعل المضارع فقط. الاسم يأتي مرفوع مثل جاء زيد، ويأتي منصوب مثل ضربت زيدا، ويأتي مخفوض مثل مررت بزيد. والفعل المضارع يأتي مرفوع مثل يذهب، ويأتي منصوب مثل لن يذهب، ويأتي مخفوض مثل لا. الأفعال لا تخفض لأننا أخذنا أن الخفض من علامات الاسم. إذن ويأتي مجزوم مثل لم يذهب. طيب انتبه معي، مسألة سهلة جدا. الإعراب يدخل على من؟ على الاسم، مثل جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. وعلى الفعل، أولا الفعل المضارع هو الذي يعرف بالسين وسوف. عرفتم هذا أم لا؟ مثل يذهب، يذهب فعل مضارع لأنه يقبل السين وسوف، سيذهب وسوف يذهب. ويكون مرفوعا دائما وأبدا إلا إذا سبق بناصب فينصب. ما هو الناصب؟ قلنا مثل لن، لن حرف نصب، لن يذهب. هنا لن يذهب فعل مضارع، كيف عرفنا؟ يقبل السين وسوف، سيذهب وسوف يذهب. منصوب أو مخفوض أو مجزوم؟ منصوب، لأنه سبقه حرف نصب. ما هو حرف النصب؟ لن، احفظ لن حرف نصب. ويكون مجزوما إذا سبقه جازم، مثل ماذا؟ لم يذهب. إذا احفظ من الآن، لن حرف نصب، ولم حرف جر. لن حرف نصب، ولم حرف جر. فالفعل المضارع إذا سبقه ناصب يكون منصوبا، وإذا سبقه جازم يكون مجزوما، وإذا لم يسبقه ناصب ولا جازم يكون مرفوعا. طيب السؤال المهم هنا، يذهب هنا هل تغير آخر الفعل؟ إلا تغير يذهب، كيف ما تغير؟ لن يذهب، لم يذهب، تغير آخر يذهب. أو مرادك أن الباء نغيره إلى حرف آخر؟ ها انتبه، تغيير أواخر الكلم، هل يذهب آخر الكلمة تغير؟ نعم، هنا مرفوع وهنا منصوب وهنا مجزوم. هل حصل لآخره تغير؟ هل هذا التغير بسبب اختلاف العوامل؟ نعم، هنا مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب، وهنا منصوب لأنه سبقه ناصب، وهنا مجزوم لأنه سبقه جازم. إذن هذا التغير الذي حصل للفعل يذهب بسبب اختلاف العوامل، من عامل يريد ما بعده منصوبا وهو لن، إلى عامل يريد ما بعده مجزوما وهو لن، إلى عامل الرفع وهو التجرد، التجرد يعني عن الناصب والجازم جعله مرفوع. السؤال، التغير هنا لفظي أم تقديري؟ لفظي، يذهب لن يذهب لم يذهب، واضح؟ لفظي أم تقديري؟ لفظي. التقديري لو قلنا يسعى لن يسعى، السؤال عندكم، يسعى أو لن يسعى فعل مضارع منصوب لأنه سبقه ناصب، أين الفتحة؟ مقدر. طيب يسعى فعل مضارع مرفوع لأنه تجرد عن ناصب والجازم، أين الضمة؟ مقدرة. إذن التغير قد يكون لفظي أو تقديري في الأسماء أو في الفعل المضارع، في الأسماء أو في الفعل المضارع. إلى هنا واضح؟ طيب أقسام الإعراب أربعة، لأن المؤلف قال باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه، أقسام الإعراب أربعة، رفع ونصب وخفض وجد. كم أقسام الإعراب؟ أربعة. ما هي الأربعة؟ رفع ونصب وخفض وجد. الآن هذه الأربعة نريد أن نقسمها، دع الكلام، نريد أن نقسم هذه الأربعة على هذين الاثنين، على الأسماء وعلى الفعل المضارع. واضح؟ قلنا خلاص الرفع نقسمه بينكما، فالأسماء ترفع جاء زيد، والفعل المضارع يرفع يذهب. إذن الرفع لهما الاثنين، والنصب كذلك لهما الاثنين. الاسم ينصب ضربت زيدا، والفعل المضارع ينصب لن يذهب. إذن الرفع والنصب يشترك فيه من؟ الاسم والفعل المضارع. الخفض خاص بالأسماء لأنه علامة من علامات الاسم. الخفض خاص بمن؟ بالأسماء لأنه علامة من علامات الاسم. قال الفعل المضارع وأنا إيش؟ لا أرضى. قلنا خلاص، والجزم خاص بمن؟ بالفعل المضارع. واضح؟ إذن قال المؤلف فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. ومثلنا لكم بهذا بدائرتين، بهذا التقسيم تضبط معكم أكثر. نجعل الاسم دائرة والفعل المضارع دائرة، الرفع والنصب إيش هذا؟ مشترك بينهما، وهنا الجزم خاص بمن؟ هذا الفعل المضارع، الجزم خاص به، وهذا الاسم، الخفض خاص به. واضح الآن؟ إذن الخفض خاص بالأسماء، والجزم خاص بالفعل المضارع، والرفع والنصب مشترك فيهما، مشترك بينهما. واضح إلى هنا؟ اتضحت؟ طيب انتهينا من هذه المسألة. أعيدها قبل أن ندخل في الموانع. الإعراب ما تعرفه لغة؟ الإظهار والإبانة. تقول أعربت عما في نفسي إذا أظهرته وأبنته. واضح؟ واصطلاحا بما عرفه المؤلف ما هو التعريف؟ تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليها لفظا أو تقديرا. قوله تغيير أواخر الكلم، أين المراد بأواخر الكلم؟ أحوال الأواخر. وقوله أواخر الكلم أخرج التغير الذي يحصل في أول الكلمة أو في وسط الكلمة، فهذا ليس له تعلق بالنحو. إذا حصل تغير في أول الكلمة أو في وسط الكلمة، ذاك الذي يتكلم هناك دع الكلام نجم الدين، صح؟ فارح بنفسك تكلم في الدرس. واضح الآن؟ التغير الذي هو نتكلم عنه وندرسه في كتب النحو، التغير الذي أين؟ في آخر الكلمة. طيب إذا حصل تغير في أول الكلمة أو في وسطها، هل هذا إعراب؟ ليس له دخل بالنحو. مثل فلس، واضح؟ لو قلنا فليس أفلس، واضح؟ فلس أفلس فليس، هذا ليس له دخل. نحن النحو يتكلم عن التغير الذي يحصل أين؟ في آخر الكلمة. أما إذا حصل تغير في أولها أو في وسطها فليس له تدخل في كتب النحو. أنت معي عبد الله التعزي أو قصدك أنك أسود ما تأراك؟ دع الكلام. واضح الآن؟ إذا الإعراب تغيير، ما زال يتكلم، تغيير أواخر الكلم. يعني المراد قلنا أحوال الآخر، من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الخفض إلى حالة الجزم. وهذا التغير سببه اختلاف العوامل، من عامل يريد ما بعده مرفوعا مثل جاء زيد، إلى عامل يريد ما بعده منصوبا مثل أكرمت زيدا، إلى عامل يريد ما بعده مخفوض مثل مررت بزيد، إلى عامل يريد ما بعده مجزوما مثل لم يذهب. وهذا التغير قد يكون لفظي لا يمنع من النطق به مانع، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، يذهب، لن يذهب، لم يذهب، هذا تغير لفظي لم يمنع من النطق به مانع. وقد يكون التغير تقديريا منع من النطق به مانع، منع من النطق به مانع مثل جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، هذا التغير هنا ايش؟ تقديري. ومثله يسعى لن يسعى، التغير تقديري منع من النطق به مانع. وأخذنا أن أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. وقلنا الرفع والنصب يشترك فيه من؟ الاسم والفعل المضارع، لأنهما هما اللذان يعربان، الذي يعرب هو الاسم والفعل المضارع. أما الحروف كلها مبنية، فعل الأمر والفعل الماضي ما لهما؟ مبنيا. إذن ما الذي يعرب؟ الأسماء والفعل المضارع. إذن الرفع والنصب الأسماء ترفع وتنصب، والفعل المضارع يرفع وينصب، الأسماء تخفض والفعل المضارع يجزم. إذن الخفض خاص بالأسماء والجزم خاص بالفعل المضارع. فإياك أن تقول فعل مضارع مخفوض أو تقول اسم مجزوم. إلى هنا واضح؟ طيب، الذين درسوا معنا أول مرة ارفعوا أيديكم، نحن لابد أن نراعيهم. ارفع ارفع يدك أكثر. واضح؟ السؤال لكم، ما لك يا عبد الجبار أول مرة تدرس معنا؟ درس العجرمية أول مرة يدرس، يعني ما دخل التحفة فقط، ما درس قبلها من كتبنا. ارفع يدك. طيب فهمتم؟ طيب انتبه معي الآن. قلنا الإعراب إما أن يكون لفظي لا يمنع من النطق به مانع، وإما أن يكون تقديري منع من النطق به مانع. الموانع ثلاثة، انتبه معي. الموانع كم منها؟ ثلاثة. التعذر والثقل واشتغال المحل بحركة المناسبة. كم الموانع يا شباب؟ ثلاثة. التعذر والثقل واشتغال المحل بحركة المناسبة. نمثل للتعذر ثم نوضحه. التعذر أي اسم آخره ألف. جاء الفتى، لماذا؟ قالوا لأن الألف ملازمة للسكون فيتعذر ظهور الحركة عليها. من يضم الألف الساكنة أو يفتحها أو يكسرها؟ مستحيل، لأن الألف ملازمة لماذا؟ للسكون، لا تقبل الحركة فيتعذر ظهور الحركة عليها. واضح إلى هنا؟ فعند الإعراب نقول جاء فعل ماض والفتى فاعل لأنه هو الذي فعل الفعل، والفاعل دائما وأبدا مرفوع. والفاعل دائما وأبدا مرفوع، آخر مرة انتبه لنفسك. والفاعل دائما وأبدا مرفوع. طيب وعلامة رفعه الضمة، أين الضمة؟ المقدرة على إيش؟ على الألف. منع من ظهورها التعذر، لأن الألف لا يمكن أن تضم، لا يمكن أن تفتح، لا يمكن أن تخفض، يتعذر ظهور الحركة عليها. واضح أم لا؟ إذن التعذر قلنا مثل ما كان مثل الأسماء التي في آخرها ألف، فيتعذر ظهور أي حركة، يتعذر ظهور الضمة والفتحة والكسرة. فتقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. في المثال الأول الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. في المثال الثاني الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. في المثال الثالث بالفتى اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكسرة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. واضح إلى هنا؟ إذن أي اسم في آخره ألف فتتعذر ظهور الحركة عليه وتقدر فيه جميع الحركات، الضمة والفتحة والكسرة. إذن الاسم إذا كان في آخره ألف فهل تظهر عليه حركات؟ لا، يتعذر وتقدر عليه الضمة والفتحة والكسرة. منع من ظهورها التعذر. ما هو التعذر؟ استحالة ظهور الحركة، لا يمكن أن تظهر لأن الألف دائما وأبدا ساكن. إذن المانع الأول هو التعذر، ويكون في الأسماء وتقدر عليه جميع الحركة. فأي اسم في آخره ألف، أي اسم في آخره ألف مقصورة تقدر عليه جميع الحركات، منع من ظهورها التعذر. انتهينا منها؟ طيب عند من؟ عيسى يا راشد، ايش في اخره؟ ايش في اخره؟ انا ما قلت لك ايش يدخل عليه. الف وموسى، ليلى، ذكرى، ألف مقصورة. أي اسم في آخر ألف؟ دنيا، سلوى، عطا، اذكروا الأسماء كثيرة. بشرى، يسرى، بلوى، ما شاء الله فتحتم تمام. المهم أي اسم في آخر ألف فتقدر عليه إيش؟ جميع الحركات. لماذا؟ ما المانع من ظهور الحركة؟ التعذر، يتعذر ظهور الحركة بسبب الألف، فالألف دائما وأبدا ساكنة لا تقبل أي حركة، لا تقبل ضبة ولا فتحة ولا كسرة. إلى هنا واضح؟ عند الإعراب تقول جاء الفتاة، الفتاة فاعل مرفوع علم رفعه الضم المقدر على الألم منع من ظهورها التعذر. رأيت الفتاة مفعول به لأنه وقع عليه الفعل، منصوب على النصب الفتح المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر. مررت بالفتاة اسم مجرور بالبو علامة جره الكسرة منع من ظهورها التعذر. إذن هذا هو المانع الأول التعذر. المانع الثاني نحن نتكلم عن الأسماء، المانع عن الأسماء، المانع الثاني الثقل. فأي اسم في آخره ياء مكسور ما قبلها، ياء من أصل الكلمة، واضح؟ أو واو، لكن لا يوجد اسم عربي معرب آخره واو، لا يوجد اسم عربي معرب آخره واو. هذه خذها فائدة في رأسك، لا يوجد اسم عربي أخرجنا إيش؟ الأعجم. معرب أخرجنا المبني. فلا يوجد اسم عربي معرب آخره واو. هل يوجد اسم عربي آخره دال؟ أحمد؟ لا موجود. هذه قاعدة احفظها، لا يوجد اسم عربي معرب آخره واو. سيأتي بعضهم يقول هو هذا اسم عربي لكنه اسم مبني. سمندو وقمندو اسم أعجمي، واضح؟ وإن كان معرب. إذا لا يوجد اسم عربي معرب آخره واو. إذا هنا الثقل ما كان في آخره، أي اسم في آخره ياء مكسور ما قبلها، مثل القاضي، الداعي، الساعي، لا البخاري مشددة، واضح؟ الراعي، انتبه معي، تقول جاء القاضي، جاء فعل ماض والقاضي فاعل لأنه هو الذي جاء، هو الذي فعل المجيء، مرفوع علامة رفعه دع الكلام، مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. لغة العرب، انتبه معي، دع الكلام وانتبه معي، لغة العرب مبنية على السهالة، على السهولة، على الاختصار. فعندهم هنا القاضي أي اسم في آخرها قد تظهر الضمة لكنها ثقيلة، وهم ينظرون في لغة إيش؟ السهولة، فيقول جاء القاضي يصلح، لكنها عندهم إيش؟ ثقيلة. عندك خفيفة، أنت لو تتحمل بدل الضمة يعني جبل، عندك عادي لسانك يعني اختلط بألسنة العجم، لكن نتكلم عن من؟ عن العرب. عندهم حمله جبل ولا تحمله هذه الضمة. سيقول جاء القاضي، لكن جاء القاضي مستحيل، يقول لك ثقيلة ثقيلة ما أستطيع أن أنطق بها. إذا الثقل قد تظهر الحركة ولكنها ثقيلة، واضح؟ تقول جاء القاضي، جاء فعل ماض والقاضي فاعل مرفوع على رفع الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. العرب قالوا سنقول جاء القاضي لكن ثقيلة، بما أنها ثقيلة نجعلها إيش؟ مقدر، نجعلها مقدر. وكذلك مررت بالداعي، الباء حرف جر والداعي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، قالوا يصلح أن نظهرها لكنها ثقيلة، الداعي ثقيلة، القاضي يعني قالوا هنا إيش؟ ثقيلة، بما أنها ثقيلة إيش نعمل؟ نقدرها. إذن ما كان من الأسماء في آخره ياء مكسور ما قبلها، ياء لازمة يعني ياء أصلية مكسور ما قبلها، ومعنى ياء لازمة تلازمه في حالة الرفع، في حالة النصب، في حالة الخفض. إذا كان معنا اسم في آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، فهنا تقدر عليها الضمة والكسرة، تقدر عليها الضمة والكسرة. إيش منع من ظهورها؟ الثقل. قالوا الفتحة، قالوا الفتحة خفيفة فنظهرها. تقول رأيت القاضية خفيفة أم لا؟ رأيت الداعية، رأيت الساعية، قالوا خفيفة، إذن تظهر. إذن ما كان من الأسماء في آخر ياء لازمة مكسور ما قبلها إيش تقدر عليه؟ الضمة والكسرة، والفتحة تظهر لخفتها، والفتحة تظهر لخفتها، أما الضمة والكسرة فتقدر لثقلها، تقدر لأنها ثقيلة. والاسم الذي في آخره ألف مثل الفتاة يسمى مقصورا، إيش يسمى؟ مقصور. والاسم الذي في آخره ياء يسمى منقوصا، لأنها نقصت عليه بعض الحركات، نقصت عليه الضمة ونقصت عليه ماذا؟ الكسرة. هذا القول. طيب إلى هنا واضح يا شباب؟ إذن في الأسماء، في الأسماء الموانع كم منها؟ ثلاثة، ما هي؟ التعذر والثقل واشتغال المحل بحركات المناسبة. التعذر قلنا في أي اسم في آخره الألف ويسمى اسما مقصورا لأنها قصرت عنه جميع الحركة للتعذر، يعني لاستحالة ظهور الحركة. فأي اسم في آخره ألف فتقدر عليه جميع الحركات، تقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، جميع الحركات يعني مقدرة، منع من ظهورها التعذر. طيب أي اسم في آخره يا لازمة مكسور ما قبلها تقدر عليه ماذا؟ الضمة والكسرة. ما المانع؟ الثقل. وأما الفتحة فتظهر لخفتها. إلى هنا واضح؟ لا، علامة من علامات النص. تقول رأيت أو أكرمت أو ضربت، تقول ضربت القاضية. على من وقع الضرب؟ القاضي. القاضي، القاضي مفعول به، منصوب على من نصبه؟ الفتحة الظاهرة. تظهر الفتحة خفيفة عادي. لا، نحن قلنا على الاسم الذي هو القاضي، الاسم الذي في آخرية إذا كان مرفوعا فالضمة مقدرة، وإذا كان مخفوضا فالكسرة مقدرة، وإذا كان منصوبا مفعول به مثلا فالفتحة تظهر لخفتها. يعني مفعول به حال، يعني أي اسم منصوب. طيب انتهينا من التعذر والثقل. المناسبة، انتبه معي الآن، غلام ايش في آخره؟ ميم. هل الميم ألف؟ هل هي ياء؟ إذا انتظر عليه الحركة، تقول جاء عند من؟ جاء غلام. ما لكم؟ كأنكم ما درستم نحو. جاء غلام ورأيت غلاما ومررت بغلام. أحسنتم، جاء غلام فاعل مرفوع على رفع الضمة، رأيت غلاما مفعول به منصوب على نصبه الفتحة، مررت بغلام اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكسرة. إذا هنا غلام آخره إيش؟ ميم. هل تظهر عليه الحركات؟ تظهر ولا مانع، تظهر ولا يوجد أي مانع. إذا أردت أن تتكلم وتقول هذا الغلام غلامي، يعني أن تأتي بياء المتكلم، واضح؟ الآن من يضف الغلام له؟ أضفه لك. غلامي قلم، قلمي بيت، دفتر، كتاب، درس، غرفة، غرفتين. أحسن، غرفتين. ما لك تضفها هكذا، واضح الآن؟ إذا تضف أي شيء إليه أو تنسبه إليك تأتي بياء المتكلم، صح أم لا؟ نعم. عمامة، عمامتي، ثوب، ثوبي، إزار، إزاري، مصحف، مصحفي، جنبية، جنبيتي، وقس عليها، واضح أم لا؟ هنا ياء المتكلم هذه، هذا شيخ كبير، الياء هذه ما لها؟ شيخ كبير، معها مرافق، معها مرافق، أيش مرافق الياء؟ الكسرة قبلها. قلت أنا أريد أن آتي بالياء، قالت لا يمكن أن آتي إلا وقبلي كسرة، لابد من ماذا؟ من المرافق. فالآن قلنا نريد أن ندخل الياء على غلام، الميم مضمومة صح أم لا؟ جئنا بالياء، قالت الياء أنا لا يمكن أن آتي إلا إذا كسرتم ما قبلي. قلنا قبلك ميم مضمومة لأن الغلام فاعل، قالت ما أعرف، ما لي دخل، تريدوني هاتوا الكسرة، ما تريدوني يعني إذا لم تأتوا بالكسرة ما سآتي. قلنا خلاص غلام فاعل، قالت الميم أنا هذه الضمة ضمت من؟ الفاعل، أو هذه الفتحة فتحة المفعول بها، أو هذه الكسرة كسرة الباء حرف الخفض. فقلنا خلاص الآن نأتي بصلح، نريد الياء، لابد أن نأتي بالياء. فقلنا خلاص الضمة تكون مقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهوره، من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما هي حركة المناسبة؟ الكسرة تناسب الياء، فالياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها. فعند الإعراب تقول جاء فعل ماض وغلامي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء، قبل الياء هنا مين. طيب ما الذي منع من ظهور الحركة؟ اشتغال المحل، يعني اشتغال الحرف الذي قبل الياء بحركة المناسبة. السؤال ما هي حركة المناسبة؟ الكسرة التي قبل الياء. فتقول جاء فعل ماض وغلامي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبلها المتكلم، منع من ظهورها اشتغال محل بحركة غلام مضاف والياء مضاف إليه. طيب نأتي بغير الميم، بيت مثلا أو أخ، تقول جاء أخ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب إذا تريد أن تبين لنا أن هذا أخاك، أن هذا كيف تقول؟ جاء أخي، أخي، فهنا نقول جاء فعل ماضي وأخي فاعل مرفوع على مضارع الضمة المقدرة على ما قبلها المتكلم. ما الذي منع من ظهور الضمة؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة، فالياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها. أخي مضاف الياء مضاف إليه. مثال آخر، مثلا تقول ضربت زيدا، ضربت غلامي. ايش اعراب غلام؟ قبل الياء ضربت غلاما، صح ام لا؟ فهنا ضربت غلامي الضرب وقع عليه، اذا غلامي مفعول به منصوب على من نصبه الفتحه المقدره على ما قبل ياء المتكلم. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه المناسبه. غلام مضاف الياء. طيب الان سنرى الذكي منكم، من هو اخر واحد؟ قم. الذي معه عمامه بيضاء. طيب مررت بغلامي، غلام مجرور وعلم جره الكسر المقدر على ما قبل الآن المتكلم. منع من ظهوره اشتغل محل بحركات المناسبة. المناسبة غلام مضاف الياء مضاف إليه. انتظر، طيب الكسرة موجودة، ليش قلت مقدرة؟ هذه الكسرة موجودة قبل مجيء الباء، صح أم لا؟ جاء غلامي، رأيت غلامي، مررت بغلامي، إذن الكسرة التي هي تبع حرف الجر مقدرة، وأما هذه الكسرة هي حركة المناسبة وهي موجودة قبل مجيء حرف الجر. طيب انتهينا من الموانع الثلاثة التي تدخل على الأسماء. الموانع التي تدخل على الأسماء كم منها؟ ثلاثة. ما هي؟ التعذر والثقل واشتغال المحل بحركة المناسبة. التعذر في أي اسم في آخره ألف، فتقدر عليه جميع الحركات. منع من ظهورها التعذر، يعني استحالة ظهور الحركة. وأي اسم في آخره ألف يقال له مقصورا، يقال له اسم مقصور. طيب الثقل في أي اسم في آخره يا، فأي اسم في آخره يا لازم مكسور ما قبلها، تقدر عليه الضمة والكسرة والفتحة تظهر لخفتها. ما المانع؟ الثقل. طيب أي اسم في آخره يا المتكلم تقدر عليه جميع الحركات. منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. إلى هنا واضح؟ غلامي. طيب تقول جاء غلامي، أعيد لك الكل، رأيت غلامي، مررت بغلامي. في الإعراب هنا المثال الأول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبلها المتكلم. منع من ظهوره اشتغل محل بحركات غلام مضاف الياء، وهنا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة المقدرة على ما قبلها المتكلم. منع من ظهوره اشتغل محل بحركات غلام مضاف الياء، وهنا الباء حرف جر وغلامي اسم مجرور بالباء علامة جره الكسر المقدرة على ما قبلها المتكلم. منع من ظهوره اشتغل محل بحركة غلام مضاف الياء. لو قال قائل البحر جر وغلامي اسم مجرور بالباء وعلم جره الكسر على الميم، نقول هذه الكسرة موجودة قبل مجيء الباء. هي موجودة، جاء غلامي ورأيت غلامي، موجودة أم لا؟ إذا لماذا قلت كسرة الباء؟ هي هذه حركة المناسبة. فهمت؟ إذا أي اسم في آخر ألف تقدر عليه جميع الحركات، أي اسم مضاف إلى ياء المتكلم تقدر عليه جميع الحركات، أي اسم في آخره ياء ساكنة أو لازمة مكسور ما قبلها تقدر عليه الضمة والكسرة وتظهر الفتحة لخفتها. إلى هنا واضح؟ طيب كم مضى من الوقت؟ كم بقي؟ تقول إنا لله وإنا إليه راجعون.